من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا في دروس السيرة النبوية العطرة من الحديث عن الوفود التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم من أنحاء جزيرة العرب، وتكلمنا عن دخول الناس في دين الله أفواجا. وبعد ذلك ذكر المؤلف حفظه الله فصلا عن نجاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأثرها، عن نجاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأثرها. وخلاصة ما ذكره يعني في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن كلفه الله سبحانه وتعالى بهذه الرسالة العظيمة، ومنذ أن أمره الله سبحانه وتعالى بالدعوة إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حمل على عاتقه عبء هذه الأمانة العظيمة، وواصل النبي صلى الله عليه وسلم عمل الليل والنهار في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس شرائع دينهم، وأقرأ الناس القرآن وعلمهم أحكام الدين، وجاهد صلى الله عليه وسلم في سبيل الله تعالى بنفسه وماله ولسانه صلى الله عليه وسلم، حتى أخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى، ويعني أرسى في الناس دعائم العدل، وأنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله. عموما هذه خلاصته. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله أو حفظه الله إلى الحديث عن حجة الوداع، عن حجة الوداع. قال: تمت أعمال الدعوة وإبلاغ الرسالة وبناء مجتمع جديد على أساس إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى ونفيها عن غيره، وعلى أساس رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بعد أن تم إبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم الدين، وبعد أن بنى مجتمعا قائما على توحيد الله سبحانه وتعالى والكفر بما يعبد من دون الله، فيقول يعني حينئذ: كأن هاتفا انبعث في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعره أن مقامه في الدنيا قد أوشك على النهاية. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى ثمار دعوته قد أينعت، ورأى دخول الناس في دين الله أفواجا، وأنه قد أبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى، يعني حينئذ شعر النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أن أجله قد دنا واقترب، ولعل ذلك كان بوحي من الله سبحانه وتعالى. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أجله قد اقترب ودنا، يعني يقول: حتى إنه صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا على اليمن في السنة العاشرة من الهجرة، قال له فيما قال صلى الله عليه وسلم: قال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عام هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يشعر بدنو أجله صلى الله عليه وسلم، فقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن في السنة العاشرة، قال: إنك عسى ألا تلقاني بعد عام هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: لعلك يعني المرة القادمة عندما تأتي إلى المدينة تمر بمسجدي هذا وقبري. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشعره بأن بأنه صلى الله عليه وسلم قد اقترب أجله. قال فبكى معاذ خاشعا بفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وشاء الله أن يرى رسول أي وشاء الله أن يرى رسوله صلى الله عليه وسلم ثمار دعوته التي عانى في سبيلها ألوانا من المتاعب 24 عاما. مدة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت 23 سنة صلى الله عليه وسلم. قال فيجتمع في أطراف مكة بأفراد قبائل العرب وممثليها فيأخذ منه شرائع الدين وأحكامه ويأخذ منهم صلى الله عليه وسلم الشهادة على أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. فيقول يعني أن من أهداف حجة الوداع ومن حكمها وغايتها أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة التقى النبي صلى الله عليه وسلم بممثلين عن جميع قبائل العرب وجميع يعني أنحاء الجزيرة العربية. فالتقى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بممثلين عن كل جهة من جهات جزيرة العرب وممثلين عن كل قبيلة من قبائل العرب شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فأخذ هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الدين وأحكامه ونقلوا ذلك إلى أقوامهم، وفي نفس الوقت أشهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فشهد له الناس بذلك. قال أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بقصده لهذه الحجة المبرورة المشهورة، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أعلن في الناس أنه يعني خارج للحج في هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أعلن في الناس أنه خارج صلى الله عليه وسلم للحج في هذا الموسم، فقدم المدينة بشر كثير من أنحاء جزيرة العرب قدموا إلى المدينة يريدون أن يأتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة. قال وفي يوم 7 لـ4 بقين من ذي القعدة تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للرحيل. إذن بداية تهيؤ النبي صلى الله عليه وسلم للرحيل في يوم 7 لـ4 بقين من ذي الحجة، يعني يوم 26 ذي القعدة تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للرحيل. فترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه. النبي صلى الله عليه وسلم ترجل يعني رجل شعره وادهن يعني تطيب صلى الله عليه وسلم، ولبس إزاره ورداءه وقلد بدنه. تقليد البدن يعني تعليق القلائد في البدن، وذلك يعني كما مر بنا من قبل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه عندما خرج لحجة الوداع أنه اصطحب معه هديا ليتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ولتبحر في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ معه 100 بعير يعني ليضحي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة 63 بدنا على عدد سن عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودفع الباقي إلى علي رضي الله عنه فنحر علي رضي الله عنه ما تبقى من البدن. وضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر في حجة الوفاة. الإبل والبقر التي صحبها النبي صلى الله عليه وسلم معه ليتقرب بها إلى الله تعالى قلدها النبي صلى الله عليه وسلم، علق عليها قلائد، قلادة أي شيء يربط حول العنق يسمى قلادة، وذلك لتمييزها عن الإبل الأخرى التي هي للركوب والمملوكة للناس لتتميز هذه عن هذه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يميزها بالقلائد، وكذلك كان يشعر الإبل وإشعارها عن أن يجرح سنانها، يعني يشرط شرطا في سنانها شرطا يعني يسيرا يعني جرح خفيف في السنان خط طويل حتى يسيل منه الدم ويصبح هذا يعني الشعار او العلامه على ان هذا البعير يعني سيتقرب به الى الله تعالى في موسم الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلد ابنه وانطلق بعد الظهر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه بعد صلاه الظهر. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينه اربعا كان لانه لم يكن مسافرا بعد. قال حتى بلغ ذا الحليفه قبل ان يصلي العصر. وذو الحليفه هو ميقات اهل المدينه وهو على بعد اميال قليله من المدينه، على بعد اميال قليله من المدينه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينه بعد ان صلى الظهر في المدينه ووصل الى ذي الحليفه قبل صلاه العصر. قال فصلاها ركعتين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ركعتين في ذي الحليفه، لانه حينئذ كان قد خرج من عمران المدينه وشرع السفر، فقصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه ابتداء من ذي الحليفه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ركعتين. قال وبات هناك حتى اصبح. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفه وبات بها حتى اصبح، صلى بها الصلوات المغرب والعشاء وصلى بها الفجر حتى اصبح. قال فلما اصبح قال لاصحابه اتاني الليله ات من ربي، اتاني الليله ات من ربي، فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه. قال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرم بالحج، وكان احرام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عمره في حجه يعني انه حج قارنا بالحج القران، وان الانسان عندما يصل الى الميقات ينوي العمره والحج جميعا، فيقول لبيك اللهم بعمره وحجه او عمره في حجه او اي يعني صيغه التي يتلفظ بها يعني يمكن ان يعبر باي صيغه تفيد انه احرم بالحج والعمره جميعا ونوى الحج والعمره جميعا وينوي ذلك في قلبه ويصرح به بلسانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقبل ان يصلي الظهر، وقبل ان يصلي الظهر اغتسل لاحرامه ثم طيبته عائشه رضي الله عنها بيدها. هو هكذا قال المؤلف انه اغتسل لاحرامه ثم طيبته عائشه، لكن موجود في صحيح البخاري ان الترتيب يعني بالعكس، ان عائشه طيبت النبي صلى الله عليه وسلم اولا ثم اغتسل بعد ان طيبته عائشه رضي الله عنها. فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم تطيب واغتسل لاحرامه، طيبته عائشه رضي الله عنها بيدها بزريره وطيب فيه مسك. الزريره يعني مسك ويعني وغيره من انواع العطور يعني الجافه، تزر يعني تطحن يعني تصبح يعني ناعمه مثل يعني البودره الناعمه كده، فتسمى الزريره يعني يرش منها على البدن او على يتطيب بها الانسان. فعائشه رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه وراسه، في بدنه وراسه حتى كان وبيص الطيب يرى في مفارقه ولحيته. بريق الطيب كان يرى في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم يعني في موضع فرق الشعر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق شعره من منتصف يعني من اليافوخ الى ما بين العينين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق شعره، فهذا يسمى مفرق الشعر. فكان يرى وبيص الطيب يعني بريقه في مفرق شعر النبي صلى الله عليه وسلم وفي لحيته. ثم استدامه ولم يغسله، ثم استدامه ولم يغسله، لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما بقي من اثر الطيب. ثم لبس ازاره ورداءه، ثم لبس ازاره ورداءه، ثم صلى الظهر ركعتين، ثم صلى الظهر ركعتين، ثم اهل بالحج والعمره في مصلاه وقرن بينهما. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين في ذي الحليفه، كل هذا هو في ذي الحليفه، يعني صلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من اليوم الذي بعده. وبعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أهل بالحج والعمرة في مصلى وقرن بينهما، ثم خرج فركب القصواء فأهل أيضا، فأهل أيضا لبى النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب دابته القصواء، القصواء اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أهل لما استقلت به على البيداء، لما الناقة يعني خرجت به إلى الصحراء أهل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لبى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ولهذا فإن ابتداء تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة شهدوا تلبيته صلى الله عليه وسلم عندما يعني وهو في المصلى، لبى النبي صلى الله عليه وسلم اولا وهو في المصلى، بعض الصحابة شهدوا هذا، بعض قالوا اول يعني تلبية لباها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المصلى، واستدلوا بهذه التلبية على انه بدأ الإحرام ودخل في الإحرام وهو في المصلى بعد ان صلى، مصلى ومكان الصلاة بعد ان صلى النبي صلى الله عليه وسلم لبى، فشهد هذه التلبية بعض الصحابة وقالوا يعني احرم في المصلى. والفريق الاخر لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لبى في المصلى، وشهده وهو يلبي عندما ركب ناقته القصواء، فظنوا انها اول تلبية وان النبي صلى الله عليه وسلم احرم حينئذ، فقالوا يعني اهل عندما ركب القصواء. فريق اخر لم يرى هذا وكان اول تلبية رآها عندما خرجت الناقة للنبي صلى الله عليه وسلم على البيداء في الصحراء، فقالوا أول يعني ما أهل النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرجت به ناقته إلى البيداء. ويجمع بين يعني هذه الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في المصلى وأهل عندما ركب الناقة وأهل عندما خرجت به إلى البيداء، وظل يلبي صلى الله عليه وسلم طيلة الطريق. قال ثم واصل سيره حتى قرب من مكة، ثم واصل سيره حتى قرب من مكة، فبات بذي طوى. هنا يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى يعني موضع قريب من مكة يقال له ذو طوى، فوادي قريب من مكة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي فبات به. قال ثم دخل مكة بعد أن صلى الفجر واغتسل من صباح يوم الأحد لأربع ليال خلون من ذي الحجة من السنة العاشرة للهجرة. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بعد أن صلى الفجر واغتسل من صباح يوم الأحد لأربع ليال خلون من ذي الحجة سنة عشر من الهجرة. يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج من المدينة يوم 26 ذي القعدة ووصل إلى مكة يوم 4 ذي الحجة، اليوم الرابع من ذي الحجة، لأربع خلونا يعني اليوم الرابع من ذي الحجة. قال وقد قضى في الطريق ثمانية ليالي، الليالي التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثمانية. قال وهي المسافة الوسطى، المسافة اللي بين يعني مكة والمدينة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فدخل المسجد الحرام فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل، يعني بقي على إحرامه صلى الله عليه وسلم. قال لأنه كان قارنا قد ساق معه الهدي، لأنه كان قارنا قد ساق معه الهدي. والقارن لا يتحلل دون الحج والعمرة، القارن هو الذي يجمع في نيته بين الحج والعمرة سويا عندما يحرم، فيستمر على إحرامه بعد العمرة، يستمر على إحرامه، قد دخل يوم 4 ذي الحجة وظل يعني على إحرامه ولم يتحلل بعد العمرة، يعني ليس هناك تحلل بين العمرة والحج. التحلل هو أن يحلق الإنسان شعره ويلبس الثياب المخيطة ويتطيب وكذا، يعني الذي يتحلل هو المتمتع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فلا يتحلل في بين الحج والعمرة. قال فنزل بأعلى مكة عند الحدود، فنزل بأعلى مكة عند الحدود. أعلى مكة من الجهة الشمالية من مكة يقال لها أعلى مكة، والجهة الجنوبية يقال لها أسفل مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل بأعلى مكة عند الحدود اسم مكان وأقام هناك ولم يعد إلى الطواف غير طواف الحج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني طواف القدوم أول من قدم مكة ثم لم يطف مرة أخرى إلا طواف الحج، وطواف الحج هذا بيكون في اليوم العاشر من ذي الحج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل مكة اليوم الرابع طاف بها الطواف الذي يعرف بطواف القدوم، ولم يطف مرة أخرى إلا طواف الحج في اليوم العاشر من ذي الحجة، وطبعا بعده طواف الوداع عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف منه. قال وأمر من لم يكن معه هدي في أصحابه أن يجعلوا إحرامهم عمرة فيطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يحلوا يعني إحلالا تاما. فترددوا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين لم يكن معهم هدي أن يتحللوا من العمرة ويجعلوا حجهم تمتعا، يعني يؤدون العمرة ويطوفون بالكعبة سبعة أشواط ثم يسعون بين الصفا والمروة ثم يتحللون من الإحرام، يحل لهم إن كل شيء كان قد حرم عليهم بالإحرام يحل لهم، ثم بعد ذلك يحرمون بالحج من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد أصحابه إلى هذا فترددوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم انشق عليهم هذا، خاصة وهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال على إحرامه، فكان يعني يرون النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال على إحرامه ويأمرهم أن يتحللوا، ويعني كانوا يظنون يعني أن البقاء على الإحرام يعني أعظم في الأجر وكذا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمرهم بالتخفيف عليهم، ولكنهم يريدون الأكمل والأفضل ويرون النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال على إحرامه. فتردد الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، يعني ما استحضت معي الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت، فحل من لم يكن معه هدي وسمعوا وأطاعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه لولا أنه استحض معه الهدي فكان قد تحلل من عمرته مثله، ولكن الذي منعه من هذا أن معه الهدي، وأن من كان معه الهدي فلا يستطيع أن يتحلل من إحرامه حتى ينحر هذا الهدي في اليوم العاشر. فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سمعوا وأطاعوا، وتحلل معظم الصحابة الذين لم يكن معهم هدي تحللوا، يعني معظم الصحابة لم يكن معهم هدي، فكل الذين لم يكن معهم هدي هم معظم الناس تحللوا من عمرته. قال وفي اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، سمي بيوم التروية لأن الناس كانوا يتزودون فيه بالماء، يصطحبون معهم المياه في هذا اليوم. وعليكم السلام ورحمة الله. الناس كانوا يصطحبون معهم المياه في يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، فقال يعني توجه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خمس صلوات. وهذه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، في اليوم الثامن من ذي الحجة توجه إلى منى ومكس بها النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بها خمس صلوات، صلاة الظهر من اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء ثم صلاة الفجر من اليوم التاسع، ثم صلاة الفجر من اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس بمنى، وكان يصلي الصلوات في وقتها ولكن قصرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلوات ولكن يصليها في وقتها، صلى كل صلاة في وقتها. طيب احنا وصلنا الى اليوم التاسع عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فجر اليوم التاسع بعرفة، قال ثم مكث قليلا حتى فجر اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر اين صلاها؟ صلاها بمنى، كان لا يزال بمنى، لكن اليوم التاسع اللي هو المعروف بيوم عرفة صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بمنى، وإلى هذا الوقت لم يتجه إلى عرفة بعد. قال ثم مكث قليلا بمنى حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة. بعد ما طلعت الشمس يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه في اتجاه عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. ونمرة فمنطقة نمرة التي فيها المسجد الآن، منطقة نمرة يعني على حدود عرفة، حتى إن المسجد الآن المعروف بمسجد نمرة تجد المسجد مقسوما من داخله، قسم من المسجد في نمرة وقسم منه في عرفة، قسم من المسجد في نمرة خارج حدود عرفة وقسم منه في عرفة، بحيث إن الذي يكون في المسجد في القسم الأمامي يعني سيكون خارج حدود عرفة، لابد أن يدخل حدود عرفة، وحدود عرفة يعني المسجد نفسه مقسوم من داخله لأنه صارت فيه توسعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل أولا نزل بنمرة قبل أن يدخل عرفة، حتى إذا زالت الشمس، بحيث النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل حدود عرفة إلا بعد الزوال، لكن مكث قريبا من عرفة، خرج من منى بعد طلوع الشمس واتجه إلى نمرة ومكث بنمرة لغاية الزوال. بعد ما زالت الشمس لوقت الظهر دخل النبي صلى الله عليه وسلم حدود عرفة. قال حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فأتى بطن الوادي، دخل النبي صلى الله عليه وسلم حدود عرفة. قال وقد اجتمع حوله 124 أو 44 ألفا من الناس الذين شهدوا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، تراوحت تقديراتهم ما بين 124 ألفا و 144 ألفا، ما بين 100 ألف و 24 ألفا وبين 100 ألف و 44 ألفا من الناس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا وألقى هذه الخطبة الجامعة. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وخطب في الناس خطبته بعرفة، وكانت خطبة جامعة، فكان مما قاله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة، قال أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا بهذا الموقف أبدا. وذلك لأنه كما ذكرنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بدنو أجله، فقال للناس لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا بهذا الموقف أبدا. وهذا ما حصل بالفعل، الذي يعني توقعه النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه قد حصل، لأن هذه الحجة سميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس ولم وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدها، ولم يدرك موسم الحج الذي بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون توفي في شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة، حجة الوداع في ذي الحجة من السنة العاشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي بعدها نحو ثلاثة أشهر صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، يعني حرام على الإنسان أن يعتدي على مال غيره أو يعتدي على دماء غيره، أن يجرح غيره أو يقتله أو يؤذيه في بدنه، وحرام عليه أن يؤذيه في ماله أو يأخذ ماله بغير حق. فبين صلى الله عليه وسلم يعني حرمة الدماء والأموال، قال كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، قال صلى الله عليه وسلم ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. فهذه يعني هذا البيان يعني وهذه الكلمة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم بين فيها أنه هدم كل أمور الجاهلية، كل أمور الجاهلية هدمها النبي صلى الله عليه وسلم وألغاه. كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، طبعا معنى تحت قدمي موضوع يعني لا قيمة له ولا وزن له، يعني كل الأعراف الجاهلية لا وزن لها ولا قيمة لها، وقد أغنانا الله بالإسلام. قال: ودماء الجاهلية موضوعة. وإن دماء الجاهلية موضوعة يعني من كان الثارات التي كانت موجودة في الجاهلية بسبب من قتل في الجاهلية، فهذه الدماء موضوعة خلاص، يعني بعد الإسلام يعني لا يأخذ مسلم بثأر وقع في الجاهلية، يعني بعد أن أسلم الناس كان بينهم ثارات، يعني القبيلة الفلانية قتلت فلانا من القبيلة الأخرى وكذا، وكانت هذه الأمور حصلت في الجاهلية، فبعد الإسلام خلاص هذا من أمر الجاهلية الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وأهدره، ويعني لا يطالب يعني إلا بقصاص ولا بثأر مما حصل من هذه الأمور في الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل من أهل بيته، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليكون قدوة للناس، قال: أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. يعني هذا الرجل من بني هاشم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرضع في بني سعد، وقتلته هذيل، قبيلة هذيل قتل هذا الرجل من بني هاشم، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم دمه. خلاص لا، بنو هذيل لا يطالبون بايه يعني بشيء مقابل هذا، يعني هذا الايه الدم الذي حصل في الجاهليه. فابطل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الثارات التي كانت بين القبائل في الجاهليه. قال صلى الله عليه وسلم: وربا الجاهليه موضوع. وربا الجاهليه موضوع، يعني الناس كانوا يقرضون الاخرين في الجاهلية ويطالبون بفوائد على هذه القروض، فهذا الربا موضوع. خلاص من كان أقرض شخصا قرضا فله رأس ماله ولا يأخذ شيئا من الفوائد والزيادات، حتى لو كان الاتفاق في الجاهلية على أنه يرد المال معه زيادة، فهذه الزيادة أبطلها الإسلام، ويرد رأس المال فقط ولا يرد معه شيئا من الزيادة. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مثالا يعني بأهل بيته، فقال صلى الله عليه وسلم: وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان قد أقرب ناسا في الجاهلية ويعني يطالبهم بفوائد من الأموال يعني التي أقرضهم إياها في الجاهلية، فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم و بين أنهم يردون إليه رأس المال فقط ولا يردون إليه شيئا من الفوائد. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، قال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. يعني الإنسان عندما يتزوج امرأة فإن الله تعالى قد ائتمنه عليها. واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وهي صيغة العقد يعني الشرعية. قال: ولكم عليهم ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. يعني كما أن للنساء حقوقا على الرجال، فكذلك للرجال حقوق على النساء، فمن حق الرجال على النساء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تدخل أحدا بيت زوجها بغير إذنه، فيقول صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهم ألا يوطئن فروشكم، يعني ألا يجلسن على فروشكم أحدا تكرهونه. معنى لا يوطئن فروشكم يعني لا يدخلن أحدا بيتكم، لأن أي إنسان يدخل البيت فقد وطئ فروش هذا البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكم عليهم ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. إذا المرأة إذا كانت تعلم أن زوجها يكره مثلا امرأة معينة لا يحب أن تدخل بيته أو يكره مثلا قوما معينين لا يحب أن يدخلوا بيته، فليس لها أن تدخلهم بيته وهو يكره دخولهم. قال: فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني المرأة إذا إيه يعني عصت أمر زوجها وأدخلت بيته من يكره دخوله، فيحل له إيه أن يضربها ضربا غير مبرح، يعني لا يترك علاما ولا يترك يعني أثرا، وإنما الغرض منه التأديب. طبعا يعني كما بين الله سبحانه وتعالى أن ترتيب الضرب هذا يأتي في مرحلة متأخرة بعد يعني أن الله تعالى قال: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يعني المرأة إذا عصت أمر زوجها فيبدأ بوعظها، فإن أبت فالهجر في المضاجع، فإن لم يفض يعني ذلك فيباح له أن يضربها ضربا غير مبرح على سبيل التأديب. قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني من حق المرأة على زوجها أن ينفق عليها وأن يكسوها بالمعروف. معنى بالمعروف يعني ما يعني ما جرت به العادة والعرف من إنفاق من كان في مثل حالته من السعة على من كان في مثل حالته. يعني مسألة المعروف هذه كيف يعرف أن هذه النفقة بالمعروف أو أنها ليست بالمعروف، هذا الأمر يعني يتفاوت تقديره بحسب حالة الإنسان من سعة أو فقر، كما قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فمثلا الغني إذا أنفق على امرأته نفقة الفقير يعتبر هذا إنفاق بغير المعروف مثلا، وهكذا. فكل إنسان ينفق على حسب يعني ما آتاه الله، يوسع على امرأته في النفقة والكسوة مثلا. قال صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به. تركت فيكم شيئا لم تضلوا بعده، إذا اعتصمتم به وتمسكتم به ما هو هذا الشيء؟ قال كتاب الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم. إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، يعني أنتم آخر الأمم وأنا آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال: ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وتحدون بيت ربكم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم. ثم قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: وأنتم تسألون عني، فتسألون عني يوم القيامة، فما أنتم قائلون. كما قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. المرسلون سيسألون والذين أرسل إليهم سيسألون أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، يعني فتسألون عني هل بلغكم نبيكم صلى الله عليه وسلم رسالة الله سبحانه وتعالى وبين لكم. فقال المسلمون: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وهذا من يعني من فضائل هذه الأمة، لأنه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أمم الأنبياء السابقين فينكرون أنه بلغهم شيئا. فهذا الأمر سيحصل مع نوح عليه السلام. نوح عليه السلام ستنكر أمته أنه بلغهم، وأنه يعني مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وعندما يسألهم الله تعالى يوم القيامة: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما جاءنا من نبي، ويقولون: ما بلغنا شيئا، وينكرون. فيقول الله تعالى لنوح عليه السلام: من يشهد لك أنك قد بلغت؟ فيقول نوح عليه السلام محمد وأمته، محمد وأمته، فتشهد أمه في النبي صلى الله عليه وسلم لنوح عليه السلام أنه قد بلغ رسالة ربه. وهذا مما يدخل في معنى قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستشهد للأنبياء السابقين بأنهم بلغوا رسالة الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه ويخفضها، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، ثلاث مرات يرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء ويخفضها إلى الناس ثلاث مرات، يقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. قال وكان الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة ربيعة بن أمية ابن خلف، ربيعة بن أمية بن خلف. طبعا لم يكن هناك مكبرات صوت في ذلك الوقت، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يعني 144 ألف شخص يعني يقفون أمامه صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فيه، فكان هناك من يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخطب في الناس بأعلى صوته. وربيعة ابن أمية بن خلف كان يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ عنه غيره، يعني كل ربيعة يصرخ بأعلى صوته أن يعيد الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك كانت العادة أن يكون هناك يعني مبلغون على مسافات يعني متباعدة، كل واحد على مسافة يعني على المسافة التي يصل فيها إليه صوت من قبله ويسمع الخطاب وينادي بأعلى صوته الذي وراءه ويصل إلى من وراءه حتى يسمع الناس جميعا الخطاب. قال وبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من إلقاء الخطبة نزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في هذا اليوم أكمل الله سبحانه وتعالى لنا الدين وأتم علينا النعمة سبحانه وتعالى ورضي لنا الإسلام دينا. قال ولما نزل بكى عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء قط إلا نقص. فقال صدق. يقول يا عمر رضي الله عنه أن كنا في زيادة من ديننا، كنا نزال يعني الدين لم يكتمل ونزلنا يكتمل ديننا ويزيد، فالآن يعني قد اكتمل الدين لم يكمل شيء إلا نقص. طبعا المقصود بالنقص هنا يعني ما سيحصل بعد ذلك يعني من يعني من بداية يعني ضعف الإيمان في الناس وبداية يعني تغير الأحوال عما كانت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم صدقت، يعني لا شك أن يعني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أكمل ممن جاء بعدهم والتابعون، يعني لم يكونوا مثل الصحابة والتابعوا التابعين، لم يكن عصرهم مثل عصر الذين قبلهم، وهكذا كل جيل يحصل فيه نقص في الدين عن الجيل الذي كان قبله، يعني كان الدين يزداد حتى اكتمل الدين، ثم بعد ذلك بدأ يحصل النقص، كل جيل يأتي يعني أنقص من الجيل الذي كان قبله. وهذه الآية العظيمة يعني حسدت اليهود عليها المسلمين، فجاء في الحديث يعني أن اليهود قالوا لعمر رضي الله عنه قالوا يعني أنزلت عليكم في كتاب الله آية، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. اليهود قالوا لعمر عندكم آية في كتابكم؟ لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال لهم عمر رضي الله عنه أية آية هذه؟ قالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت، لقد أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم جمعة، وهو واقف بعرفة يوم جمعة، وهما بحمد الله يوم عيد للمسلمين، وهما بحمد الله يوم عيد للمسلمين، يعني يوم عرفة يوم الجمعة، يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، ويوم عرفة كذلك يعني يوم عيد للمسلمين. الحمد لله لسنا بحاجة يعني إلى أحداث يعني عيد بمناسبة هذه. طيب، قال: وبعد الخطبة أذن بلال ثم أقام. بعد الخطبة أذن بلال ثم أقام، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيء. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في عرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمعا وقصرا، صلى الظهر ثم صلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، وصلاهما بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، يعني أذن بلال أذانا واحدا ثم أقام للظهر ثم أقام بعده للعصر، ولم يصلي بينهما شيئا. قال: ثم ركب حتى أتى الموقف. ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء حتى أتى الموقف، المكان الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل معروف يعني بعرفة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسفل الجبل، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وصف المكان الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وقف في هذا البقعة التي وقف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كفى يعني لجميع الضجيج، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في مكان وقال للناس: وقفتها هنا وعرفة كلها منك. يعني يمكن الإنسان أن يقف بأي مكان في عرفة. قال: فلم واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. فالمقصود بالوقوف هنا يعني الوقوف بعرفة يعني معناه التواجد بها والمكث بها، ليس معنى الوقوف بمعنى أن يقوم الإنسان يعني على رجليه، لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا ناقته القصواء، وقضى الوقت صلى الله عليه وسلم هو راكب ناقته القصواء. فالمقصود بوقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يعني كونه راكبا ناقته القصواء، ليكون ذلك أعوم له على الدعاء، يعني الجلوس يعني على الناقة وكذا، يعني الجلوس يعني يستريح فيه الإنسان ويستعين بذلك على الدعاء. المقصود يعني من وقوف الإنسان بعرفة يعني أن يتواجد بها ويمكث بها، سواء كان واقفا على رجليه أو جالسا على الأرض أو متكئا أو مضطجعا، المهم أنه يقضي هذا الوقت في ذكر الله سبحانه وتعالى، ويجتهد في هذا الوقت في الدعاء. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى، طبعا من عرف هذا يوم عظيم ينزل الله سبحانه وتعالى فيه إلى السماء الدنيا ويباهي ملائكته بالحجاج، فيقول الله عز وجل لملائكته: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عنيد. شعثا غبرا، الشعث اللي هو عدم ترجيل الشعر، غبرا يعني عليه التراب يعني بسبب التنقل يعني في المناسك وانشغالهم يعني بمناسك الحج، يعني وكونهم محرمين، فيكون الحجاج على هذه الصفة ضاحين، يعني واقفين في الشمس، واقفين يعني في الشمس، شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيغفر الله سبحانه وتعالى يعني للحجاج، ولم يرى الشيطان يعني أصغر ولا أدحر من يعني منه يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، لكثرة ما يعتق الله سبحانه وتعالى من رقاب عباده من النار. الشيطان يكون يعني أحقر ما يكون في ذلك اليوم، وأصغر ما يكون وأذل ما يكون، لما يرى من رحمات الله سبحانه وتعالى تتنزل على عباده في ذلك الموقف العظيم. فيجتهد المسلمون في الدعاء في هذا الموقف العظيم. وكان يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك في هذا اليوم العظيم. فقال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استمر واقفا بعرفة حتى غربت الشمس وانصرف منها بعد الغروب. قال: وأردف أسامة، يعني أركبه خلفه على البعير، ودفع حتى أتى المزدلفة، ودفع حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين. طبعا يعني حتى يكون هناك تصور عام يعني للمناسك الحج، يعني تكون هنا مكة وبعد مكة تأتي منى، ثم بعد منى المزدلفة، ثم بعدها عرفة. يعني مكة ثم منى ثم المزدلفة ثم عرفة، وكلها بينها ايه أميال قليلة. مكة ثم منى ثم المزدلفة ثم عرفة. الإنسان بيكون في مكة وبعدين بيذهب إلى منى في اليوم الثامن، وبعدين يتجه إلى عرفة، وبعدين يرجع من عرفة إلى الايه المزدلفة، ثم إلى منى مرة أخرى. يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم دفع حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يتنفل بينهما ولا بين الصلاتين مجموعتين كما هي سنته صلى الله عليه وسلم بجمع الصلوات، أنه يجمع الصلاتين بأذان واحد وإقامتين ولا يصلي بينهما شيء. قال: ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر بالمزدلفة. الآن فجر اليوم كم؟ العاشر. نحن الآن في اليوم العاشر، فجر اليوم العاشر. قال: فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. كلمة المشعر الحرام يعني تطلق على جميع المزدلفة، على جميع المزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وتطلق أيضا على جبل هناك بالمزدلفة يعرف جبل قزح، هذا جبل موجود هناك يقال هو الموضع الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا مزدلفة كلها مشعر الحرام، وذلك تمييزا لها عن عرفة، لأن عرفة مشعر الحلال، لأن المزدلفة مكة ومنى والمزدلفة كلها داخل حدود الحرم، وبعدين إيه عرفة خارج إيه حدود الحرم، فعرفة ليست من إيه حدود الحرم، عرفة مشعر الحلال ليست من حدود إيه الحرم، ولكن مزدلفة ومنى من حدود الحرم. طبعا الحرم هو الذي يحرم فيه قطع الشجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الإيه الفجر بمزدلفة، وبعد صلاة الفجر أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعا الله تعالى وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. الإسفار اللي هو إيه؟ يعني قرب طلوع الشمس، انضباط الجو واقتراب وقت إيه طلوع الشمس. قال: فدفع من المزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى قبل أن تطلع شمس اليوم العاشر. بعد ذلك سيذكر الأعمال التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم في منى بعد ذلك في اليوم العاشر. فسيذكر بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى منى فرمى بها جمرة العقبة، رماها بسبع حصيات، ثم نحر هديه صلى الله عليه وسلم، ثم حلق شعره، ثم اتجه إلى مكة فطاف بها طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة. فهذه الأعمال التي تعمل في اليوم العاشر من ذي الحجة، اللي هي رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي، ثم حلق الشعر، ثم طواف الإفاضة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني رتب هذه الأعمال بهذا الترتيب، ولكنه رخص للناس في أن يرتبوها بأي ترتيب تيسر لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسأله مثلا بعضهم يقول: طفت قبل أن أن أحلق، أو مثلا ذبحت قبل أن أرمي، أو حلقت قبل أن أرمي، أو شيء من هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال أفعل ولا حرج، إلا قال أفعل ولا حرج. وبإذن الله تعالى نتوقف هنا اليوم، ونواصل إن شاء الله صفة حجة الوداع في الدرس القادم، ابتداء من أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة الذي هو يوم الوداع. في سؤال أخير؟ إذا أحرم الإنسان لا يجوز له أن يتطيب، ولكن إذا كان عليه أثر طيب وضعه قبل الإحرام، إذا كان عليه أثر طيب في بدنه، في بدنه وضعه قبل الإحرام، فإنه يعني لا ينزعه عنه إذا أحرم. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تطيب في بدنه صلى الله عليه وسلم، في شعره ولحيته قبل أن يحرم، ثم أحرم والطيب لا يزال عليه صلى الله عليه وسلم. المحرم له أن يستديم الطيب الذي وضعه قبل الإحرام، لكن ليس له أن يتطيب بطيب آخر بعد أن يعني الإنسان عندما يريد الإحرام بالحج أو العمرة، فإنه يعني قبل أن يعقد نية الإحرام عليه أولا أن يتجرد من المخيط، أن يتجرد من الثياب المخيطة، ويلبس إزارا ورداء، يلبس إزارا ورداء، ثم يحرم بعد أن تجرد من المخيط، تجرد أولا من المخيط ثم يلبس إزارا ورداء ثم يحرم. والإحرام المقصود به النية القلبية، يعني العزم على الدخول في النسك، ويسن كذلك مع هذه النية التي في القلب أن يتلفظ بنوع النسك الذي قصده، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن يقول مثلا لبيك اللهم بعمرة، أو لبيك اللهم بحجة، أو لبيك اللهم بحجة وعمرة، أن يصرح يعني بلسانه بالنسك الذي قصده. لكن الإحرام التلفظ باللسان هذا سنة، يعني لو ما تلفظ ما لا يلزم أي شيء، لكن الإحرام هو النية القلبية التي يعقدها الإنسان، وتكون هذه النية بعد أن يتجرد من المخيط ويلبس إزارة ورداء التي هي ملابس الإحرام. الفرق بين حج التمتع والقران، يعني طبعا التمتع والقران كلاهما فيه هدي يلزم الحاج، سواء حج متمتعا او قارنا يلزمه هدي، لكن المفرد هو الذي ليس عليه هدي. لكن الذي ذكرناه هنا ان الانسان اذا اصطحب معه الهدي من بلده، لو الانسان يعني ذهب للحج من بلد يعني قريبه واخذ معه الهدي، مثلا الناس الان إذا كانوا يحجون من داخل مثلا الجزيرة العربية وكذا، بعضهم يصطحب معه الهدي، يحج بالسيارة وكذا، ومعه شاة وخذها من بلده ويتجه بها. إذا كان معه هدي اصطحبه معه من بلده، فإنه يلزمه أن يحج قارنا، يلزمه أن يحج قارنا في هذه الحالة ما دام قد اصطحب معه يعني، ولا يتحلل بين ليس له أن يتحلل من العمرة قبل أن ينحر في الهدي. لكن إذا لم يصطحب معه الهدي يمكن يصبح هنا مخيرا بين أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.